مأخوذة من النماء والزيادة، زكى الشيء يعني نما وزاد، حتى أن المعنى الشرعي قريب من هذا أيضا، وهي شرعا نصيب مقدر في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هي نصيب مقدر في مال معين، نصيب مقدر يعني قدره الله عز وجل بقدر معين، لا تخرج هكذا كما يقول بعض العوام بالبركة، لا، إنما هي نصيب مقدر قدره الله عز وجل. فإذا كان معك كذا من المال تخرج كذا منه، وإذا كان عندك كذا من الماشية بشروطها تخرج كذا، وهكذا. فهي نصيب مقدر، أي مقدر شرعا في مال معين، يعني في أنواع معينة من الأموال، لأن الزكاة لا تجب في كل الأموال التي يملكها الإنسان، بل هناك أموال لا زكاة فيها وليس فيها زكاة إلا إذا تصدق الإنسان صدقة مطلقة، أما زكاة مفروضة فلا، إنما الأموال التي فيها الزكاة هي أموال مخصوصة معينة سنعرفها إن شاء الله، تصرف لطائفة مخصوصة وهم الذين عينهم ربنا تبارك وتعالى في آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر هؤلاء، في وقت مخصوص يعني في وقت حدده الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وكقول ربنا تبارك وتعالى في زكاة الزروع: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فبين أن زكاة الزروع تكون يوم الحصاد، أو بعدما يعني يدرس الإنسان محصوله ونحو ذلك على ما سيأتي تفصيله. وزكاة الأموال وبقية أنواع الزكاة إنما تكون إذا حال عليها الحول، يعني مرت عليها سنة. وقيل هي اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله في المال. قيل تعريف آخر للزكاة: هي اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله عز وجل في المال، يعني الزكاة حق الله عز وجل وليست منة منك ولا تفضلا، إنما هي حق الله عز وجل في المال، ويصرف إلى الفقراء. وسماها الله عز وجل زكاة كما قلنا لما فيها من رجاء البركة وتزكية النفس بالخيرات، لأنها مأخوذة من اسمها زكاة يعني نماء وزيادة، فإنها مأخوذة من النماء والزيادة والطهارة والبركة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة أوساخ الناس، يعني تذهب بأوساخ الناس. هذا معنى الصدقة أوساخ الناس، يعني إذا أخرج الإنسان الصدقة فإنها تغسل الإنسان من أوساخ الذنوب كما يغسل الإنسان نفسه بالماء. هذا معنى الصدقة أوساخ الناس، فلذلك قال الله عز وجل فيها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تباركهم وتنمي الخير لهم. وقلت هي أحد أركان الإسلام المعلومة من دين الإسلام ضرورة، المعلومة من دين الإسلام ضرورة، وقد فرضها الله عز وجل بنص القرآن ونص السنة، وهي فرض يعني واجبة بالقرآن والسنة والإجماع، بالقرآن والسنة والإجماع. بالقرآن أمر الله بها مع الصلاة في 82 آية، والسنة بني الإسلام على 5 وما يأتي الآن من نصوص، والإجماع فقد أجمعت الأمة كلها لا خلاف بينهم في ذلك على وجوبها، بل أجمع الصحابة على وجوب قتال من منعها، أي منع إخراجها، كما قاتلوا الذين منعوها متأولين وسموهم مرتدين كما هو معروف ومشهور. الله عز وجل رغبنا رغبنا ودعانا لإخراج الزكاة، لإخراج الزكاة، لأن الزكاة هذه إذا أخرجتها طهرتك من الذنوب، غسلتك من أوساخ المعاصي، ورفع الله عز وجل بها درجتك، وأنت يوم القيامة تكون في ظل الصدقة التي تخرجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم يلقى الله، المؤمن في ظل صدقته يوم يلقى الله. فالإنسان يكون مستظلا بظل صدقته يوم يلقى الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فبين أن الصدقة سبيل إلى تطهير الإنسان من المعاصي وأوساخ الذنوب، وسبيل إلى تزكية النفس، إلى تزكية النفس بالطاعة وبهذا المال. وقال عز من قائل: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني انظر إلى جمال الآية: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، يعني مهما أخرجت من نفقة، سواء زكاة واجبة وهي أولى من الصدقات المستحبة، لأن الله قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأيهما أحب إلى الله، أن تتقرب بأداء الزكاة المفروضة أو بأداء الصدقات المستحبة؟ الجواب: بالزكاة المفروضة، هذا أولى وأفضل، لأنه لا يتقرب العبد إلى ربه بأحب مما افترضه الله عز وجل عليه. وما آتيتم من زكاة، يعني مهما أخرجت من مال من مالك والنية فيه تريد وجه الله، أي تريد الدار الآخرة وأنت مخلص، ليس في ذلك رياء ولا سمعة، تريد وجه الله حقيقة وتريد النجاة بهذه الزكاة، فأولئك، يعني هذا الصنف من الناس، هم المضعفون، يعني هم الذين يضاعف لهم الثواب يوم القيامة، يضاعف لهم الثواب يوم القيامة، الحسنة بعشر أمثالها وإلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا لعموم الناس. أما للمؤمن الذي اقترنت النية الصالحة بعمله فينزل فيه قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، يعني بعد 700، هذا بعد 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، أي على قدر سداد النية تكون المضاعفة، على قدر سداد النية تكون مضاعفة الله عز وجل لهذا العبد الذي بذل لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وأصحاب السنن أو عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي، قال: من تصدق بعدل تمرة، يعني من تصدق بحجم تمرة، بحجم تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، يعني إذا أخرج الإنسان مالا حراما يتصدق به فإن الله لا يقبله، إن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها، أي يتقبل هذه الصدقة بيمينه، أي بيمينه تبارك وتعالى، ثم يربيها، يربيها يعني ينميها، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، الفلو اللي هو المهر الصغير اللي هو ابن الفرس، وهذا الإنسان يربيه ويقوم عليه بالرعاية، فينزل صغيرا فما يزال الإنسان يقوم عليه بالرعاية حتى يصير فرسا كبيرا. فهكذا ينمي الله صدقة العبد إذا كانت من كسب طيب معنية خالصة وقصد مسدد، إن الله يتقبلها ويربيها أو وينميها ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. فتخيل لو أنفق الإنسان تمرة أو ما يعادل تمرة، إذا اقترن بها القصد الحسن والنية الصالحة، فإن هذا العبد يجد هذا عند الله عز وجل مثل الجبل، يجد هذه التمرة عنده تبارك وتعالى بحجم الجبل، فكيف إذا أنفق فوق ذلك؟ فالله رغبنا في إخراج الصدقات وإخراج الزكاة على وجه الخصوص. ثم حذرنا ربنا عز وجل من منع الزكاة، لأن كثيرا من الناس بكل أسف لا يلتفتون لهذه الأوامر ويمنعون زكاة أموالهم ويمنعون زكاة زروعهم عياذا بالله، فتجد الفلاح لا يخرج زكاة زرعه، وصاحب المال لا يخرج زكاة ماله، وصاحب الماشية لا يخرج زكاة ماشيته، وهكذا. ولذلك ضرب الله على الأمة وعلى الناس الضنك والفقر عياذا بالله بسبب منع الناس زكوات أموالهم. قال الله عز وجل: وهو يتوعد هؤلاء الذين ملكوا أموالا تجب فيها الزكاة ولم يخرجوا حق الله في هذه الأموال، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما هو هذا العذاب الأليم؟ قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الذي يكنز. ولكن يبقى السؤال: ما هو الكنز؟ الكنز هو كل مال حبس ولم تؤد زكاته ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، كل مال منع حق الله فيه اسمه كنز، وكل مال أدى الإنسان فيه حق الله فليس بكنز ولو بلغ أموال الدنيا كلها. فالكنز لم يرد في القرآن والسنة إلا على سبيل الذم والتحذير والتخويف. كل مال أدى الإنسان فيه حق الله فليس بكنز مهما كسر، وكل مال منع الإنسان فيه حق الله فهو كنز ولو كان يسيرا، وصاحبه متوعد بهذا العذاب الأليم: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني الذي يمسك ما آتاه الله عز وجل ولا يؤدي حق الله فيه، لا تحسبن أن هذا خيرا لك، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا تظن أن هذا الذي تفعله خير لك، بل هو شر، بل هو غاية الشر، بل هو شر له، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، يعني الله غني عنك وعما تملك، لأن الله له ميراث السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. إنما لما دعاك لإخراج الزكاة إنما دعاك لخير نفسك وليس لحاجة الله إلى ذلك، وليس لحاجة الله إلى مالك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالله لما أعطاك المال ودعاك لإخراج جزء منه إنما دعاك لما فيه صلاح أمرك ونجاتك في الدنيا والآخرة، وليس لحاجة الله عز وجل إلى صدقتك أو إلى مالك. فلله ميراث السماوات والأرض، يعني له ملك السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. وقال تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فكان من أول أسباب عذاب المشركين منع الزكاة، منع الزكاة، وهم بالآخرة هم كافرون. هذه الآيات الشديدة وهذا الوعيد الذي يخلع القلب فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة. والذهب والفضة أخوانا يشمل الذهب والفضة اللي هو الذهب الحقيقي والفضة الحقيقية يعني، تمام، ويشمل غطاء الذهب والفضة اللي هو الفلوس اللي هو المال يعني، لأن المال عندنا الآن ده بديل عن الذهب والفضة أو غطاء الذهب والفضة. خد بالك إن الناس كانوا إلى دخول الاستعمار البريطاني عندنا في مصر كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، كانوا يتعاملون بالعملة اللي هي المشهورة في لغة الفقهاء اللي هي الدرهم والدينار، والدينار اللي هو العملة الذهبية والدراهم اللي هي العملة الفضية. فكان إلى دخول الاستعمار البريطاني إلى مصر أو إلى بلاد العرب أو بلاد المسلمين عموما كانت العملة المتداولة الذهب والفضة، الذهب والفضة. فلما دخل الاستعمار وأراد أنه يستنفذ خيرات هذه البلاد جمع هذا الذهب وضحك على المسلمين أو على العرب عموما وجعله ودائع لهم في صندوق النقد الإيه أو صندوق الكذب الدولي، واخد بالك، واشترط عليك ألا تصك عملة إلا بما يعادل هذا الإيه هذا القيمة الموجودة لك في صندوق النقد الدولي. إيش القصة هذه؟ القصة هذه لما أتوا وجمعوا الذهب من الناس، واخد بالك، كانوا يعطونهم شيكا مقابل كل جنيه، كانوا يعطونهم شيكا مقابل كل جنيه. انت مثلا معاك مثلا 100 جنيه ذهب ومثلا 100 درهم او 1000 درهم فضة، فيعطيك نوعين من الشيكات، شيكا للجنيه وشيكا للدرهم، لكل جنيه شيكا ولكل درهم شيكا، تمام، على حساب البنك المركزي، ادفعوا لفلان بموجب هذا الشيك جنيها ذهبيا أو درهما فضيا. فاستمر الحال على هذه الصورة إلى أن كسر عدد الناس، إلى أن كسر عدد الناس، فاخترع لنا اليهود بدعة تعويم العملة، تمام، تعويم العملة، بدل ما كان مثلا معاك شيك لكل جنيه تودي الشيك تاخد الجنيه، قال لك لا، الشيك ده هتاخد به نص جنيه، بقى على كل جنيه كم شيك؟ 2 شيك، تمام. الناس كسروا، رفعوا القيمة، رفعوا عدد الأشياك هذا، فصار على كل جنيه 3 أشياك، وهكذا تمت بهذه الصورة مسألة قضية تعويم العملة، يعني كسرة العملة المطبوعة عند الناس وعدم الفائدة منها. هو ده السر اللي كان الآباء زمان يقول لك كنا ننزل مثلا بنص جنيه السوق نجيب 10 كيلو لحمة وخمسة كيلو سمك وبتاع وارجع بخمسة وسبعين ساق معي، واخد بالك معي؟ هذا الكلام كان موجود قديما مع الناس يقولونه. النهاردة انت ممكن تنزل بخمسمية جنيه تستلف 100 جنيه وانت جاي، واخد بالك؟ ايش السر في هذا؟ السر فكرة تعويم العملة، هذا فكرة تعويم العملة. فالعملة التي تتداول معك الآن اللي هي الجنيه على أي اختلاف، على اختلاف أنواعها، هذا يسميه الفقهاء غطاء الذهب، غطاء الذهب. فالذهب اللي هو الذهب الحقيقي والفضة الحقيقية أو غطاء الذهب والفضة أو ما يسمى عموما عند الفقهاء بالأسمان، بالأسمان. والأسمان تشمل الذهب والفضة والأموال اللي هي العملة الورقية سواء كانت دينارا أو جنيها أو دينار أو دولارا أو أي ما كانت هذه العملة. وما من صاحب ذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الله عز وجل يأتي بهذه الأموال ويجعلها صفائح من النار عياذا بالله، فأحمي عليها في نار جهنم، يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه أو جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت يعني كلما قلت حرارتها وضعفت حرارتها أعيدت له، يعني سخنت مرة أخرى حتى تحمر، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له، وهكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا في عرصات القيامة، هذا كلام يعني قبل أن يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى هذا الذي كان يكوى جبينه وجنبه وظهره على مدار 50,000 سنة بعد ذلك يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. تخيل هذا، تخيل هذا العذاب. فالصحابة لما سمعوا هذا الأمر خاف وقالوا يا رسول الله، فالإبل يعني إذا كان هذا يفعل مع صاحب الذهب والفضة، طيب لو كان الإنسان عنده إبل يفعل به هكذا؟ فالإبل يا رسول الله، قال ولا صاحب إبل، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي منها حقها. وما حقها؟ قال ومن حقها حلبها يوم وردها. الإبل كانوا يوردونها الماء كل فترة، كل مثلا شهر أو كذا، ويأتي الناس الفقراء في أيام ورود الإبل على الماء فينتظرون صدقات أصحاب الإبل، فتصدقون عليهم مثلا بألبان الإبل أو بألبان الغنم أو نحو ذلك أو بما تيسر من ذلك. فقال ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني أن تحلب لبنها فتتصدق به على الفقراء. ولا صاحب، ولا صاحب إبل، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له، بطح يعني لصاحبها، يعني بقاع قرقر، أي وادي مستوي، أرض مستوية ليس فيها التواء، بقاع قرقر أي مكان مستوي، أوفر ما كانت. يعني مثلا كان عنده في المعتاد مثلا 500 جمل، أحيانا مثلا ينزلوا مثلا ل450، أحيانا يوصلوا مثلا 510، تمام، فيأتوا 510، أوفر ما كانت، يعني على أوفر ما حصلت مع صاحبها يوما من الدهر، لا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني تأتي كلها لا يغيب منها جمل واحد، بل ولا حتى فصيل وهو الجمل الصغير، لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطأه يعني تدوس على صاحبها بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، يعني تقف الإبل هذا الطبور كده ويدوسون ويعضون، ثم يمر والثاني والثالث حتى تمر كلها، ثم تعود عليه مرة أخرى هكذا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فقيل يا رسول الله فالبقر والغنم، ما دام من القضية بقى في الإبل كمان، فالبقر والغنم. قال ولا صاحب بقر ولا غنم، ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، العقصاء اللي هي ملوية القرن يعني، ولا جلحاء، لا الجلحاء اللي هي ليس لها قرون، ولا عضباء يعني ولا مكسورة القرن، يعني ليس فيها بقرة ولا شاه لا قرنها ملوي ولا قرنها مكسور وليس لها قرون، إنما تأتي قرونها على أشد ما تكون من الحدة والصلابة، والصلابة تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيل يا رسول الله فالخيل، فالخيل كذلك. قال الخيل 3، يعني أحوال الإنسان في تربية الخيل 3 أحوال، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، ربطها يحارب بها المسلمين، ربطها ليثير الشر على المسلمين ويتمالأ مع أعداء المسلمين ضد الإسلام وأهله، هذا تكون عليه وزر، وزرا وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر عياذا بالله. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله، رجل ربطها في سبيل الله يعني جعلها وقفا يعني، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، يعني عرف نصاب الزكاة فيها أو عرف حق الله فيها فأخرجه، فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة. المرج هو مكان المرعى، والروضة هي أخص من المرج، يعني أفضل مرعى في المرج. يعني المرعى عموما يقال له مرج، جمعه مروج. الروضة هي أخصب مكان في المرج، يعني أفضل مكان فيه مرعى يقال له روضة، أما الاسم العام اسمه مرج. قال: فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات. تخيل بقى لما يأكل الفرس ده أعواد الحشيش وما يقابله، يكتب لصاحبه كل عود مقابل كل عود حسنة، عدد ما أكلت حسنات. وكتب له، ده مش الأكل بس، عدد أرواسها تتروس تتبرز له مقابل كل روسة حسنة. وكتب له عدد أرواسها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوالها. هذه الدابة أو الفرس لا تقطع طوالها. الطول وما يسميه الفلاحون بالطوال، عارف الطوال؟ الطول البهيمة تقول لها حبل كده وتربطه فعشان إيه؟ لا تذهب لوجهها في الأرض، هذا اسمه في الفصيح الطول. فما تقطع طوالها، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني مشت أو تحركت في هذا الطول، إلا كتب له الله عز وجل عدد آثارها وأرواسها حسنات. يعني الفرس أنت بتعمله مثلا حبل طوله 10 متر مثلا، تمام، أو 5 متر، فرس بيتحرك عبر هذا الإيه؟ عبر هذه المساحة المسموح له بها، كل نقلة قدم للفرس عبر هذه المساحة لك بها حسنة، يبقى لك بعدد كل عود أكله، لك بعدد كل روسة تبرزها، لك بعدد كل قطرة بول تبولها حسنات، كل هذا حسنات، ولك بنقلة كل قدم من الفرس في طوله حسنات. تخيل هذا الأجر. ولا مر بها صاحبها، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، يعني هي شربت وما كانش يقصد أنه يسقيها، يعني إلا كتب له الله عدد ما شربت حسنات. الصحابة طبعا طمعوا في المسألة، فقالوا: ما دام إن هذا في الأموال السابقة هذه كلها، قالوا: فالحمر، يعني كمان لو واحد مثلا ليس عنده إبل ولا عنده بقر ولا عنده غنم، طب لو عنده حمير مثلا. قالوا: يا رسول الله فالحمر. قال: ما أنزل علي في الحمر شيء، ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفازة. الفازة يعني قليلة النظير، يعني من شمولها لكل أنواع الخير الجامعة، أي لكل أنواع الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سواء كان على فرس، سواء كان على جمل، سواء كان على بقرة، شاه، على حمار، أيا ما كان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل، كل هذا الحديث تفسير للآيات، ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر، يعني أقعده الله بهذه الأرض المستوية لا يستطيع أن يجري لا يمينا ولا شمالا، قعد لها بقاع قرقر تستن عليه، يعني تتبول وتتبرز عليه، وتطأه بقوائمها وأخفافها وتعضه بأنيابها. تخيل مدى المزلة. وطبعا كان طول عمره عامل رجل أعمال، واخد بالك معايا، ولبس الحتة اللي على الحبل وبتاع، حتة النظيفة والشياكة والعربية كذا، بهائمه وأمواله هذه تتبول على رأسه وتتبرز على رأسه وتطأه بأخفافها وأظلافها وتعضه بأنيابها، فيكون أزل من الكل في وسط الخلائق يوم القيامة، رجل يمنع زكاته، يكون بهذه الزلة والمهانة، لأن الله أعطاه الكثير وطلب منه أقل القليل، فمنع حق الله في المال، فمنع حق الله في المال، وأراد أن يتباهى فعامله الله بنقيض قصده، فكسر كبرياءه وكسر عجرفته فأذله وأهانه أمام الناس. قال: تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء، يعني ليس فيها شاه، ليس فيها قرون، إنما كلها قرناء بقرون يعني، ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز، ولا صاحب كنز. الكنز اللي هو إيه؟ الكنز اللي هو كل مال لا تؤدى زكاته، الكنز كل مال لا تؤدى زكاته، ده اسمه كنز. قال: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاءه الكنز ده، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا. شجاع يعني ها؟ ثعبان. الشجاع ده من أسماء الثعبان، العرب عندها عادة تسمي كل شيء، فمن أسماء الثعبان الثعبان، الشجاع، الأسود، كل هذه الحية، كل هذه أسماء للثعبان. إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا. أقرع. أقرع هذه صفة تكون لبعض أنواع الثعابين، وهناك نوع من الثعابين كلما توحش نبت له في رأسه شعر، نبت له في شعره في رأسه شعر، فإذا اشتدت سمية هذا الثعبان نحل هذا الشعر من رأسه بسبب شدة السمية التي فيه، فيقال له شجاع أقرع، لأن العادة أن الشجاع يكون على رأسه شعر، فينحل هذا الشعر بسبب شدة السمية التي فيه. يتبع، يعني يتبع صاحبه فاتحا فاه، اللي هو الشجاع هذا، فإذا أتاه، يعني إذا أتى صاحبه فر منه، يجري فيناديه ويقول، أي هذا الشجاع يقول لصاحبه: خذ كنزك الذي خبأته، خذ كنزك الذي خبأته، ويقول له الله عز وجل: أنا عنه غني. فإذا رأى، يعني صاحب هذا الكنز، أنه لا بد له منه، يعني لا بد هياخذ الكنز لا محالة، فيسلك يده في فيه، يعني يدخل إيده في فم هذا الثعبان فيقضمها قضم الفح، يعني يعضها فيكسرها كما يعض الجمل الإنسان، يقضمها قضم الفحل، عياذا بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. الزبيبتان اللي هم النابان، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يعني يطوق صاحبه الذي منع حق الله في المال، ثم يأخذ بلهزمتيه، اللهزمة اللي هي الشدق، يعني يدور على رقبته ثم يدخل في كل شدق الناب نابا عياذا بالله، يأخذ بلهزمتيه ثم يقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا، أي رسول الله يعني: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به. عرفت يعني يطوق؟ يطوق يعني يمثل له ثعبان يدور حول رقبته، سيطوقون به، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، والحديثان الماضيان، الحديث الأول رواه مسلم والحديث الثاني رواه الإمام البخاري في الصحيح، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي والنسائي بسند صحيح، قال: آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله اللي هو الوسيلة إلى تيسيره يعني، وشاهداه إذا علماه، والواشمة والمستوشمة، ولاوي الصدقة، ولاوي الصدقة. لاوي الصدقة اللاوي المانع، يعني الصدقة اللي هي الزكاة ومانع الزكاة. والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. تسمع حديث ثاني كده، قال رسول الله: آكل الربا ومكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والمستوشمة ولاوي الصدقة يعني مانع الزكاة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. تنتظر إيه بعد كده؟ هذه النصوص دلت دلالة ظاهرة جدا على اسم مانع الزكاة، بل على خطورة أمره عياذا بالله. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أمر آخر، وهو أن في المال حقين، أن في مال الإنسان حقين، أن في مال الإنسان حقين: الزكاة، مال معين وهو الزكاة، ومال غير معين وهو الصدقات العامة. مال معين أو حق معين وهو الزكاة، وحق غير معين وهو الصدقات العامة. ثم جاءت الشريعة المباركة بالتحذير من البخل، لأن البخل ده طبيعة الإنسان، إن الإنسان خلق إيه؟ هلوعا، إذا مسه الخير إيه؟ إذا مسه الشر يجزع، وإذا مسه الخير منوعا، يعني إذا عند نزول الشر يجزع، عند نزول الخير يمنع. هذه صفة الإنسان. فالبخل هذا مرض، والبخل هو المرض أو هو الداء الذي ليس له دواء عند العرب، يعني أدوى الداء البخل، كما قال رسول الله: أدوى الداء البخل، يعني أعظم مرض يبتلى به الإنسان البخل. وأفضل صفة تغطي على مساوئ الإنسان كلها الكرم، الكرم. وهذا يشهد الواقع بهذا، سلم يكون مهما كان من العلم والفضل إذا كان بخيلا فإن البخل يطيش بكل حسناته. هذا هذه هند بنت عتبة رضي الله عنه تشكو أبا سفيان وكان سيدا، تقول إن أبا سفيان رجل بخيل، فالبخل يقتل حسنات الإنسان، والكرم يستر كل عورة للإنسان. قال رسول الله كما في حديث أبي هريرة: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد. أبدا لا يجتمع البخل والإيمان في قلب عبد أبدا، إذا وجد البخل طرد الإيمان، وإذا وجد الإيمان طرد البخل، لا يكون المؤمن بخيلا. ولا يجتمع الشح، والشح هو أعلى درجات البخل، والإيمان في قلب عبد أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل، يعني أقبح صفة يتصف بها الإنسان، شح هالع وجبن خالع. تمام، شح هالع يعني شديد، أشد أنواع البخل، يعني حتى يبلغ من بخله أنه هو يتنفس بناحية واحدة، واخد بالك معي، عشان يعني مستخسر الهواء يعني، واخد بالك معي. وجبن هالع يعني اللي يمنع نصرة الحق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك الأنصاري قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو أننا حبسنا ذئبين مثلا سبوعين أو ثلاثة حتى كاد أن يموت من الجوع، ثم أرسلناهما في غنم، إيش المتوقع؟ مش هيأكلوا شاه ولا شتين، يفسدونها، يخبط دي موتها ويفتح بطن هذه ويقطع رأس هذه، يفسد ما يأكل، إنما يفسد. فقال النبي: بأفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف. معنى هذا الحديث أن حرصك على مالك هو أشد شيء لذهاب دينك، حرص الإنسان على المال هو المصيبة الأولى في ذهاب دين العبد عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميس، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. دعا عليه رسول الله، تعس إما أن تكون دعوة عليه، يعني دعا أن يتعسه الله، وهذه إن كانت دعوة فهي مستجابة، وهذا مشاهد من حال أصحاب الأموال، واخد بالك، تراه أشقى الناس بماله، تراه أشقى الناس بماله، تلاقيه على ما يوصل للثروة دي بقى عنده الضغط، وبقى عنده القلب، وبقى عنده الكبد، وبقى عنده المرارة، وبقى عنده كل حاجة، تمام؟ لا عاد يعرف يأكل الأكل بحساب وقف له دكتور عليه، والشرب بحساب وقف له دكتور عليه، والدنيا هكذا، تمام؟ محروم من كل هذا، محروم من كل هذا، فمضروب عليه التعاس، ضغط مرفوع عنده، انت بتنام وتفتح على الرابع ما عندكش مشكله، لان المساله عد غنمك يا جحا، واحده نايمه وبرده الثانيه نايمه برده، يعني ما فيش واحده واقفه، يعني واخد بالك معايا، والحال مستور ومشي الدنيا خلاص. اما هذا الذي يلهث وراء الدنيا، هذا يصاب بضغط الدم، يصاب بالسكري، يصاب بكل امراض الدنيا بسبب ما فيه، ثم يموت ويخلف هذا. فاما ان تكون تعس بمعنى الدعوه، واما ان تكون بمعنى الاخبار، يعني اخبر النبي عن حال هؤلاء، وهذا مشاهد، وهذا مشاهد أن صاحب المال في نكد ويموت، إما من الحزن وإما من الفرح، وإما من الفرح، كما ذكر بعض أهل الفضل من أهل المدينة يذكر واقعة حصلت يحكيها له أبوه، يقول: كان لنا جار، وهذا الشيخ اللي حكى القصة معاصر ما زال موجودا، يعني يقول: كان لنا جار، أبوه يحكي له القصة هذه في أيام الحرب العالمية الثانية، لما حصلت الحرب العالمية الثانية استورد رجل من أهل المدينة من أصحاب الأموال سفينة قمح، سفينة قمح من خارج المملكة، وكان جالسا في يوم من الأيام على كرسي أمام الدار، فجاءه الخبر أن سعر الكيلة، كانوا بيبيعوا بالكيلة، الكيلة دي مكيال عندهم كده اسمه الكيلة، يبيعون به، سعر الكيلة زاد قرش، زاد قرشا، يعني في الكيلة زيادة قرش، طبعا مع مئات الآلاف من الأطنان تعمل مبلغ ضخم. قال: فمات مكانه من الفرح، مات على الكرسي من الفرح. فلما وضعت الحرب العالمية أوزارها، الحرب العالمية الثانية أوزارها، وكشف الله هذا، بدأت الأسعار تنخفض. استورد تاجر من أهل المدينة برضه سفينة قمح، فلما وصلت للميناء في جدة أخبروها أن سعر الكيلة نزل قرش، تمام، فمات من الحزن، مات مكانه من الحزن، زي مكان كده زمان كده بيحكوا عن إيه، قصة الفقير هذا، واحد فقير عامل عشة كده على شط البحر عندكم هنا، وعنده براد واحد وكوباية شاي واحدة، وقعد هو وزوجته في العشة هذا، فيعني زهق من حال هذا، قال لك احنا نفضل لحد كده، لحد امتى على كده، لا حتى في مثل حتى بيت نسكن فيه ولا شيء من هذا، فطب نعمل ايه؟ قال: انا هكتب طلب للملك، واخد بالك، ولعل ربنا يعني يرقق له لنا قلبه، فيعني يأذن لنا بشيء نصلح به حالنا. فقدر الله وصول هذا الخطاب او وصول هذا الطلب الى الملك، وكان قد زف إلى الملك خبر سار جدا، يعني كانت العملية معاه، العملية النفسية معاه يعني في العالي، يعني فصرح لهذا الفقير بمليون دينار. تخيل بقى القفزة، القفزة الضخمة دي، يعني كان مش لاقي يأكل بقى معاه مليون، فقالوا: لا ده هذه مصيبة كبيرة على الرجل، احنا محتاجين ان احنا نوصل له الخبر ده ايه بطريقة معينه، الرجل ممكن يموت من الفرح لما تفاجأ ان هو مثلا كان بيشحت وبقى صاحب ملايين، ممكن يموت من الفرح. فجاء دكتور نفسي قال لهم: انا اوصل لكم الحكايه دي، اوصل له الموضوع ده. فالمهم راح له: اعمل لنا ابو فلان ايه كوبايه شاي على الركه كده، قاعد يعمل ولع الركه وقاعد يعمل شاي، وقعدوا دردشوا مع بعض. قال له ابو فلان لو يعني صبحت الصبح كده مثلا لقيت معاك ايه 1000 جنيه تعمل ايه؟ الراجل نط من مكانه كده قالك معايا، قال له 1000 جنيه تنهبلت ولا ايه؟ 1000 جنيه يا ابني. قال له يعني هو كلام في كلام، احنا الكلام بفلوس الكلام ببلاش تمام، او كلام في كلام وبتاع. قال له كنت ابن اوضه واقعد فاني وعيال، يعني انا شايفنا قاعدين في عشه والشتاء والبرد والحر والدنيا الله المستعان، ابن اوضه نسكنه فيه. قال له هو كلام في كلام، يعني لو بقول 2000 دول 5 مثلا. وبدات الايه الحاله، الحاجات تكبر، لان صاحبنا كان اللي هو المغرور هذا يقول لك بس انا ان شاء الله لما اخلص السنه دي بس وهبطل سفر، المشروع ده بس وهبطل. لا، كل ما كثرت الاموال تفرعت الحاجات، واخد بالك؟ اوعى تفكر ان انت لو تماديت انك هتنتهي ابدا، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فضل يتدرج معاه، طب لو بقوا كذا ولو بقوا كذا، وهو كل ما يكبر يكبر الحاجات والاماني. فقال له طيب، او كلام في كلام وحديث في حديث، لو صبحت الصبح لقيت معك 1,000,000 دينار تعمل يا وحش؟ قال له 1,000,000 دينار؟ قال له اه. قال له كنت اديك نصهم. الدكتور طب ساكت، واخد بالك؟ فسبحان الله، تعس وانتكس، تراه فعلا في حاله من الشقاء. انا اعرف اشخاص كهؤلاء، والله اعرف اصحابا لنا، يصيبك الضغط لو جلست معه نصف ساعه، تصاب بالضغط مما هو فيه من الهم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. قال العلماء: إما أن يكون هذا دعوة عليه وقد استجابها الله عز وجل لنبيه، فكل صاحب مال مشغول به عن الله عز وجل وطاعته مضروب عليه التعاسة عياذا بالله. وإما أن يكون هذا خبرا، وهذا أيضا حالهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني رضاه وحبه ولاؤه وبراؤه كله للمال وليس لله عز وجل. تعس دعوة أخرى وانتكس، يعني انتكس عليه أمره عياذا بالله، يعني يعامل بنقيض قصده، يجمع هذا كله ويخلفه ويحاسب عليه. تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، هذا أيضا إما أن يكون خبرا عنه وإما أن يكون دعوة عليه، والتفسير يشمل هذا وهذا ولا تعارض. ومعنى إذا شيك فلا انتقش، إذا شيك يعني إذا دخلت في رجليه الشوكة، يعني ماشي فدخلت في رجليه شوكة، فلا انتقش يعني لا يستطيع أن ينقشها. والنقش هو إخراج الشوكة من الرجل بالمنقاش، والمنقاش هو ما يسميه أهل مصر الملقاط. عارف الملقاط؟ وشدوا بالشعر ده؟ ده اسمه في اللغة المنقاش. فإذا شك فلا انتقش، يعني ما عندوش حتى وقت إن الشوكة لو دخلت خرمت رجله إن يطلعها من رجله، واخد بالك معي؟ يعني يلهث كما يلهث الكل على الدنيا، يقوم قبل الفجر يظل يلهث إلى منتصف الليل ثم ينام كالجيف، لا صلى ولا زكى ولا فعل أي طاعة. هذا معنى إذا شك فلا انتقش، يعني لشدة شغله بما هو فيه من أمور الدنيا لا يتفرغ حتى إلى شؤونه الشخصية، يلهث تراه مصاب بكل الأمراض، وترى حتى يعني يلبس، حتى بعضهم يلبس ملابس لا تناسب حاله، ولا يتفرغ لنفسه، مشغول بجمع الأموال وتكديسها بعضها على بعض. وقيل وإذا شك فلا انتقش، هذه دعوة من النبي عليه، يعني وإذا انتكس أمره فلا انجبر، يعني لا يجبره الله. طب أنت تتحمل كل هذا ليه؟ إيه اللي مخليك تمنع حق الله في المال وتبوء بهذه الدعوات الحارة هذه ليه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط صغ. تعس دعوة أخرى وانتكس، أي انتكس عليه أمره. وإذا شيك يعني إذا انتكس عليه أمره لا يجبره الله عز وجل ولا يوفقه. ليه ده كله؟ يعني عشان منع الزكاة، لأجل أنه منع حق الله في المال. فالمال فتنة، إذا استولى على قلب المرء أسره وأصبح عبدا له لا يتحرك إلا إليه ولا يفرح إلا به، فيبخل بما آتاه الله عز وجل من فضله ولم يقم بحقوق الله عز وجل فيه. والشح والبخل كما قال أهل العلم من مساوئ الأخلاق، فكما قال النبي أدوى الداء البخل، أدوى الداء البخل. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال: ينبغي له، يعني ينبغي للعبد يعني، أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذ بإشراف وهلع أي بجشع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء، يعني يكون المال عندك زي الخلاء عندك، زي دورة الماء يعني كرمك الله، الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه. أنت بتحتاج تدخل الخلاء رغم أنفك، ولا تحب أن تكون في هذا المكان أصلا، إنما تدخل للحاجة، لا تدخل إلا للحاجة. فيكون المال عندك بمنزلة الخلاء، تمام، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، يعني تصلح من المال على قدر ما يبلغك إلى الله عز وجل والدار الآخرة. من آداب الصدقة التي أدبنا بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما أمرنا أن نعطي وأن نخرج نهانا أن نمن ونؤذي من نعطيهم بصدقاتنا. والمن هو ذكر الصدقة والأذى أن تستعمل الفقير بها. المن هو أن تذكر الصدقة، نروح نعملنا وبتاع وسفلنا الطريق بتاع الراهبين وكده وجبنا أعمال الكهرباء، واخد بالك، ده اسمه المن، ده اسمه المن، وطبعا ده يبطل الصدقات وده يبطل الصدقات. والأذى إن هو يستعمل الفقير بها، يعني كل ما يشوفه يقول له اعمل لي كذا خلي لي كذا مقابل إنه بيديله، يعني هذا يبطل الصدقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن قال سفيان أن يذكرها والأذى أن يستعمله بها. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني من كان يتصدق لا يريد الآخرة إنما يريد العاجلة، هو لما حب يترشح في مجلس الشعب رصف الطريق وجاب الكهرباء بتاعه وعمل المية، خدلك معي، هذا ما يريد به وجه الله إنما يريد به العاجلة عشان يبقى عضو مجلس الشعب، تمام، هذا يعطيه الله ما يشاء وفوق ما يشاء، تمام. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عاوز يبقى عضو مجلس الشعب هيبقى رئيس مجلس الشعب، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند النسائي وأحمد والحاكم والبيهقي، قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، وهذا سيأتي له كلام في الفقرة الأخيرة في الحديث أو في ما يأتي من أحاديث، العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمان بما أعطى، اللي هو يمن على الناس بما أعطاه، هؤلاء لا يدخلون الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ورجل وسع الله عليه، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، أعطاه من أصناف المال كله فأتي به، يعني هذا الرجل يأتي يوم القيامة ويوقف بين يدي الله فأتي به، فعرفه نعمه عليه، يعني عرفه الله نعمه عليه فعرفه، فقال الله عز وجل له أي لهذا العبد: فما عملت فيها، يعني ما دام انك عرفت نعمة الله ما عملت فيها؟ فقال: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا الذي قصد الدنيا بماله ولم يقصد وجه الله، ولم يقصد وجه الله. من الآداب أيضا التي أدبنا الله عز وجل بها في باب الزكاة أن الإنسان إذا تصدق بصدقة، ورأى هذه الصدقة تباع لا يجوز أن يشتريه. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت تصدقت مثلا بساعة ثمينة مثلا على إنسان فقير، الفقير ده مثلا الساعة مثلا قيمتها مثلا 20,000 ولا 30,000، فمش معقول هيلبس الساعة بهذه هو مش لاقي ياكل، فبياخدها يبيعها. فإذا رأيته يبيعها هل يجوز أنك تديله 30,000 وتاخد الساعة تاني؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تتصدق بصدقة ثم تراها تباع فتشتريها مرة أخرى، هذا لا يجوز أن يفعله الإنسان. واضح أظن المسألة متصورة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، قال إن عمر حمل على فرس في سبيل الله، حمل على فرس في سبيل الله يعني أوقف فرسا في سبيل الله، يعني أو أعطاه لرجل تصدق به عليه، فوجده يباع. يعني لقى الرجل اللي هو اداله الفرس ده يقاتل عليه ليه يعني، وجده يبيعه، فأراد أن يبتاعه، أراد عمر أن يشتريه مرة تانية، فسأل رسول الله. شوف الصحابة كان قبل ما يتصرف يسأل، مش يعك الدنيا وبعد كده يسأل، قبل ما يعمل يسأل. فسأل رسول الله عن ذلك، فقال له رسول الله لا تبتعه، يعني لا تشتريه، يعني ولا تعد في صدقتك، ما دام انها خرجت من ذمتك الى لله لا ترجع الى ذمتك ولو على سبيل البيع، لا ترد الى ذمتك مرة اخرى. من الآداب الخطيرة التي أدبنا بها الله عز وجل ورسوله هي أن يبخل الإنسان على أقاربه وهو صاحب فضل ومال فلا يتصدق عليه، هذا من أشد أنواع الإجرام الذي يفعله الإنسان، أن يفتح الله عليه من واسع فضله ويكون أقاربه في حاجة ويمنعهم فضله. قال رسول الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال لا يسأل رجل مولاه، لا يسأل رجل مولاه، عبد يسأل سيده يعني، من فضل هو عنده، عند ربنا وسع عليه يدله أي حاجة، من فضل مال، من فضل طعام، من فضل ملابس، أي حاجة، من فضل هو عنده فيمنعه إياه، يعني يمنعه هذا الفضل اللي هو أصلا غني عنه، إلا دعي، اللي هو الغني هذا، إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه إياه شجاعا أقرع، ويفعل فيه ما مر في الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد والنسائي بسند حسن، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما من ذي رحم، أخوك، أختك، ابن أخوك، ابن أختك، ابن عمك، ابن خالك، ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه، واحد يذهب لواحد قريبه يعني ربنا وسع عليه، فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله عز وجل له من جهنم، أخرج الله لهذا الغني، لهذا الغني من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمز، يتلمز يعني ايه، حرك له كده يعني ايه، وطلع له لسانه وتلحس يعني ايه، يعني الله المستعان يعني، تمام، يتلمز. قال فيطوق به، فيطوق به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أيما رجل، أيما رجل يعني أي إنسان أتاه ابن عمه، وطبعا ليس المقصود ابن العم، أي قريب من الأقارب يعني، أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه إلا منعه الله فضله يوم القيامة، يمنعه الله فضله عز وجل يوم القيامة. طيب بعض الناس يسمع الأحاديث دي فيتصدق ويخرج ماله، وبعض المنافقين جالس لا يتصدق ولا يسلم المتصدق من لسان، فإن جاء متصدق بصدقة كبيرة قال جاء رياء وسمعة، وإن جاء متصدق بصدقة يسيرة بجهد المقل قال الله غني عنك وعن صدقتك، يعني لا يسلم منه أحد على أي حال. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه لما نزلت آية الصدقة، شوف الصحابة رضوان الله عليهم، يقول لما نزلت آية الصدقة اللي هي الحث على الصدقات يعني، قال كنا نحامل، نحامل يعني كنا نؤجر أنفسنا، طلعوا اشتغلوا بالأجرة يعني باليومية يعني، كنا نحامل، الصحابة رضي الله عنهم كان يطلع اشتغل باليومية بالأجرة تمام، فنتصدق، ممكن يشتغل بالأجرة مثلا على تمر، الأجرة صاع من تمر، يأخذ الصاع ويتصدق بنصفه، يعمل لأجل أن يتصدق. قال كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مرائن مرائن، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزل قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما يملك إلا هذا، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لا يجوز السخرية من المتصدق على أي حال، سواء كان الذي أخرجه كثيرا أو كان الذي أخرجه قليلا. ثم من الآداب أيضا التي يشتمل عليها هذا الأمر أن الإسلام حذر عامل الصدقة إذا ذهب ليأخذ الصدقة ويجمع الزكاة من الناس أن يأخذ منهم شيئا بدون طيب نفس، فقال صلى الله عليه وسلم يبين أن ما تأخذه أيها الفقير من صاحب المال بغير طيب نفس منه، يعني ألححت عليه وأشرفت نفسك كثيرا، ما تأخذه بغير طيب نفسه لا يبارك الله عز وجل لك فيه. فقال كما في حديث معاوية قال سمعت رسول الله يقول إنما أنا خازن، رسول الله يقول إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. وقال حكيم بن حزام كما في الصحيح قال سألت النبي فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خاضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم والله لا أرزق أحدا بعدك، يعني لا أسأل أحدا بعدك. كان إذا كان يركب على الحمار وسقطت منه عصاه كان ينزل فيحملها، ما كان يطلب من أحد أنه يناولها له، وما سأل أحدا بعده. فنقول لطالب العلم يعني اتسم بعفة النفس والعصامية، ونقول لصاحب المال أولى الأبواب التي تنفق فيها الصدقات طلاب العلم، فيا صاحب المال ضع هذا الباب على أول أولوياتك، ويا طالب العلم اتسم بعفة النفس. أدب آخر وهو أن الإنسان إذا جاءه مال من بعض الأماكن والمصادر الحلال بدون طلب منه ولا إشراف نفس، إشراف النفس قلنا اللي هو يعني أن يعمل أي تصرفات معناها أنه عايز مال يعني تمام، لو آتاك الله مالا بدون طلب ولا إشراف نفس يكره لك أن ترده، بل السنة أن تقبله. لحديث عمر رضي الله عنه قال عرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا فقلت يا رسول الله إني عنه غني، يعني أنا غني عن هذا المال يعني. فقال يا عمر إذا آتاك الله مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فاقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. إذا آتاك الله مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك. طبعا السؤال الحديث ده يحل إشكاليات عند كثير من الشباب اللي هم شغال مثلا في مصنع مثلا، وصاحب مصنع بيدوا له اكراميه، او مثلا شغال موظف في الكهرباء، او شغال موظف في الصرف الصحي، او شغال مثلا في اي مصلحه بيطلع مثلا يصلح اعمال للناس، فبيدوا له اكراميه اللي هو مسمى دخان يعني. تمام، لو الاكراميه دي جاءت بدون طلب ولا اشراف نفس ولا تقصير في العمل، يجوز ان ناخذها؟ الجواب نعم يجوز، بس بهذه الشروط: لا تطلب ولا تشرف نفسك ولا يختلف عملك معها عن عملك بدونها. تمام، إذا حصل هذا فكل ما أتاك الله فهو رزق، خذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك. لحديث أن رجلا من بني الصاعق ابن كلاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ضراب الفحل، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ضراب الفحل اللي هو اللي بيعملوه الفلاحون عندنا الآن، يربي عجل جاموس أو عجل بقر ويطلقونه على الإناث بفلوس، هذا محرم بإجماع الدنيا كلها، ما فيهوش خلاف أبدا، اللي الفلاحين بيعملوه ده محرم، وهذا باب من أبواب الكسب الحرام. تمام، اوعى تقول بقى اصلا العجل بأكله كل يوم جراد برسيم وبتاع وبجيب له كزبة عشان يشد حيله يعني، لا، هذا مالك انت لازم هتأكله، انت لازم هتأكله. فبيع ضراب الفحل محرم بإجماع الأمة كلها، ما في أحد من الأمة قال إنه جائز أبدا. قال فسأله عن ضراب الفحل فنهاه، قال له حرام، فقال إن نكرم، يعني مثلا الحج شمروخ مثلا جاب البقرة بتاعته، الحج شمندي، وإحنا مثلا في أول البرسيم وبتاع، وصاحب الثور أكرمكم الله ما عندوش برسيم، لسه برسيم ما طلعش، أو برسيمه لسه ما زال لم يكر، فطرق البقرة، فصاحب البقرة قال أدى حمل حمل برسيم مثلا وديه لعمك فلان. تمام، ده ما فيهوش مشكلة، ده ما فيهوش إشكالية. فقال يا رسول الله إن نكرم، اللي هي دي، فرخص له في الكرامة، رخص له في الكرامة. تمام، الواد مثلا اللي ماسك العجل اللي ابن صاحب الثور مثلا يديله 5 جنيه على سبيل الكرامة وليس على سبيل الأجرة، أما بيع ضرابه فمحرم باتفاق العلماء. خد بالك، الزكاة التي قال فيها رسول الله وتؤتي الزكاة، قلنا هي من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت في الإسلام شهرة جعلتها من ضروريات الإسلام، بحيث لو أنكر أحد وجوبها خرج من الإسلام، خرج من الإسلام وقتل كفرا، وقتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يعذر بجهله الأحكام. أما من امتنع، انتبه لهذا الحكم، المسألة صورتان الآن، قلنا الزكاة من الفرائض التي اشتهرت شهرة في الإسلام جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكرها أحد لخرج من الإسلام، كفر يعني. تمام، وقتل كفرا، وقتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام فيعذر بجهله. أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها، امتنع عن إخراجها مع اعتقاده وجوبها، فإنه يأسم بامتناعه، فإنه يأسم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك من الإسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا رغم أنفه، ويأخذ معها نصف أملاكه عقوبة له ورضعا لأمثاله. يعني مثلا لو يملك مثلا 100 مليون منع الزكاة، ناخد الزكاة الأول نشوف الزكاة في 100 مليون دول كام، نطلع الزكاة الأول وناخد 50 مليون من 100 دول مع الزكاة، عقوبة له ورضعا لأمثاله. ما الدليل؟ الدليل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، وهذا طبعا كله سيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب الزكاة، ومن منعها فإنها أو فإن آخذوها، حديث مرة ثانية، في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، زي الجماعة اللي بتوع الدكان كده، إيه بقالة الحج مثلا حنتيرة وشركاه مثلا، شركاه دي اللي هي لأجل تفريق الصدقة، نهى رسول الله عن التفريق بين المجتمع أو الجمع بين المفترق خشية الصدقة، ده هيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب الزكاة. قال لا يفرق أو لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها لي الزكاة يعني مؤتجرا فله أجرها، يعني يقصد بذلك وجه الله له الأجر، ومن منعها منع الزكاة ولم يخرجها قال فإن آخذوها، هنأخذ الزكاة رغم أنفه. ثم ماذا؟ قال وشطر ماله يعني نصف ماله مع الزكاة. طب الكلام ده من عند النبي محمد ولا أوحاه الله إليه؟ قال رسول الله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى ليس لآل محمد منها شيء، عشان ما حدش فكر ان الرسول ياخذها لنفسه، لا، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء. يبقى اذا منعها نقيم المال وناخذ الزكاة ونقسم المال نصفين وناخذ نصفه عقوبة له وردعا لأشباهه الذين يمنعون الصدقات. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في منع الزكاة لو امتنع قوم عن أداء الزكاة، امتنع جماعة عن أداء الزكاة مع اعتقادهم وجوب الزكاة، مع اعتقادهم وجوب الزكاة، وكانت لهم شوكة وقوة ومنع، يعني كانوا جماعة كثيرة، فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها كما قاتل الصحابة المرتدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حق الإسلام هو الزكاة في المال والصلاة والعبادات، وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. مسألة أخرى، على من تجب الزكاة؟ طبعا هذه يعني عبارة عن رؤوس أقلام، وإلا يعني هذا أمر يحتمل البسط، يعني يأتي إن شاء الله في كتاب الزكاة. تجب الزكاة على المسلم فلا تجب في الدنيا يعني على الكافر، يعني تجب على المسلم الحر فلا تجب على العبد، لأن العبد ليس له ذمة مالية مستقلة، إنما العبد وما يملك ملك لسيده، لذلك لا يجوز دفع الزكاة للعبد، لأنه لو ملك صار ما في يده ملكا لسيده، فلا يصلح أن تخرج الزكاة للعبد إلا في فكاك رقبته من العتق من الرق. كل مسلم حر مالك للنصاب، مالك للنصاب، والأنصبة هذه سيأتي بيانها إن شاء الله بالتفصيل. إذا حال الحول على ما يملك من المال، ده الشرط الرابع، سوى الاستثناء في الشرط الرابع فقط، سوى الزرع، فإن الزرع لا يشترط فيه حول حول، إنما تخرج الزكاة يوم حصاده، تخرج الزكاة يوم حصاده. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هل الزكاة تجب في كل مال، ولا هناك أموال معينة تجب فيها الزكاة وأموال لا تجب فيها الزكاة؟ الأموال التي تجب فيها الزكاة خمس أنواع من الأموال، خمس أنواع من الأموال: الأسمان اللي هم الذهب والفضة وغطاء الذهب والفضة اللي احنا بيناه في أول الدرس اللي هو الفلوس، يعني بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر ومعه الجاموس والغنم اللي هو الضأن ومعه المعز، ده اسمه بهيمة الأنعام. طبعا على تفصيل، يعني على تفصيل سيأتي، واخد بالك معي، كل عدد معين فيه زكاة معينة. النوع الثالث من أنواع الأموال اللي فيها الزكاة الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، أي خارج، سواء كان الخارج ده زرع أو كان معادن أو كان بترول أو أي مكان، أي خارج من الأرض فيه الزكاة. النوع المذ الرابع عروض التجارة، عروض التجارة اللي هي المشاريع التجارية اللي احنا بنتاجر فيها هذا. النوع الأخير الركاز، الركاز اللي احنا اللي هو يسميه الفقهاء دفن الجاهلية. خلي بالك الدفن يا أخوانا نوعان، لو واحد لقى في أرضه كنز تمام أو ذهب، ذهب له حالتان، أن يكون من دفن ما قبل الإسلام فهذا ركاز تمام، تطلع الخمس منه وتأخذ الباقي لك، ولا يشترط فيه إذن الدولة ولا إذن الإمام الحاكم يعني، هذا إذا وجدته بأرضك، هذا إذا وجدته في أرضك أو بيتك. أما الذين يتسللون فيبحثون عن أرض حمتها الدولة ويستخرجون هذا منها فهذا محرم تمام. إذا كان الدفن دفن الإسلام فهذا لقطة موش ركاز، يعني مثلا واحد هو بيفحر مثلا لقى مثلا كنز ذهب سكة عليها سكة الدولة، الدولة مش الدولة العباسية مثلا تمام، أو الدولة الأموية مثلا تمام، الدولة الأموية أول دولة قامت فيها خلافة في الإسلام بعد الخلفاء الراشدين تمام، فهذا يسمى لقطة، هذا يسمى لقطة. طبعا ده لها حكم نعرفه وهذا لها حكم نعرفه تمام. هذه الأموال هي الأموال الخمسة اللي فيها الزكاة، الأسمان، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، الركاز، عروض التجارة. مصارف الزكاة، الزكاة نطلعها فين؟ نطلعها للآية، الأصناف الذين بينهم ربنا عز وجل في الآية، إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله تمام. هؤلاء المصارف الثمانية دول مصارف الزكاة. هل يشترط ان احنا نستوعب الاصناف دي كلها، ولا يشترط ان احنا، ولا يكفي ان احنا نغطي منها جانب جانبا دون اخر؟ الامر واسع، يعني لو عندنا في البلد فقراء ومساكين ومثلا غارمون ومؤلفة قلوبهم والى اخر الاصناف دي، عندنا الثمانية اصناف دول، هل يشترط احنا بنطلع الزكاة ان احنا نعطي لكل الثمان اصناف دول، ولا لو غطينا جانب من هذه الجوانب يمشي؟ الجواب الأخير أنه يصح أن احنا نخص الزكاة بجانب الواحد ولا إشكال في ذلك. آخر مسألة من هذه المسائل، الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم، الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم. هناك أناس بينفعش أنك تطلع لهم زكاة مال وهم الكافر، لأن الكافر لو خذ الزكاة يعمل به، هيستعينوا بها على كفره، هيستعينوا بها على كفره، فالكافر لا يعطى من الزكاة تمام. الرقيق العبد لا يعطى من الصدقة أيضا، لأن العبد له ذمة مالية، ليس له ذمة مالية مستقلة، إنما هو ما هو وما يملك ملك لسيده. الغني اللي هو عنده أموال لا يجوز له دفع الزكاة. وطبعا بعض الناس في زكاة الفطر على وجه الخصوص عشان يخلص نفسه يطلعها لأي حد، حتى تلاقي مثلا الجيران أحيانا إيه يتبادلونها، هو يطلع زكاته له وهو يرد له الزكاة، مش لاقي حد، هو مكسل يدور أصلا تمام، فيقول يطلع لجاره وجاره طلعه عشان يبحث اسمها طلعن، لا هذا لا تحسب زكاة. واخد بالك معي؟ لازم تشوف المصرف الشرعي للزكاة، لازم تشوف المصرف الشرعي للزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة للزكاة يعني لغني ولا لذي مرة سوي اللي هو عنده صحة يعني. الأخير أو الرابع، من تلزمك نفقته، كل من تلزمك نفقته لا يصح دفع الزكاة له تمام. زي مين؟ الأولاد، الزوجة، الأب، الأم، الإخوة تمام، الأقارب عموما، هم الأقارب دول نفقتهم تلزمني. نعم إذا كنت غنيا وكانوا معدمين، إذا كنت غنيا وكانوا معدمين نفقتهم تلزمك، نفقتهم تلزمك. واخد بالك؟ الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، واخد بالك؟ دول نفقتهم تلزمك إذا كنت غنيا بمالك وكسبك، وهم معدمون بالمال والكسب تمام. نفقة هؤلاء واجبة في ذمتك، فلا يصح دفع الزكاة لواحد من هؤلاء. ما تدفع لهم منين؟ من الصدقات، من الصدقات. طيب لو زوج الأخت فقير ينفع أطلع له الزكاة؟ أي ينفع أطلع له الزكاة لأنه هو فقير، تمام؟ ينفع أطلع له الزكاة لأن زوج الأخت لا نفقاته تلزمك؟ لا، أصله مش رحم، ما هوش من الأرحام اللي هم من النسب يعني، تمام؟ فنفقاته لا تلزمك. وده سؤال أحيانا بيأتي بعض الناس يقول لك طب أنا أختي فقيرة ينفع أطلع عليها؟ يقول لا ما ينفعش أطلع عليها، لكن طلع بنية من الصدقة دي على زوجها، لأن الزوج ده وأولاده نفقتهم لا تلزمك، إنما الواجب عليك نفقة أختك، أما زوجها وأولادها فلا تلزمك نفقتهم، فأخرج لهؤلاء وهذا يجزي عنك ويصح. طيب المرأة ينفع تطلع الزكاة لزوجها لو زوجها فقير؟ ينفع تطلع الزكاة للزوج، تمام؟ لحديث زينب قال لك أجر الصدقة وأجر الصلة. الذين لا يصح دفع الزكاة لهم أخيرا بنو هاشم، بنو هاشم اللي هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح لهم دفع الزكاة، عشان ما تبقى انت عارف الجماعة الحرامية اللي هم ايه بيلفوا في الموالد، واخد بالك، وبيلفوا في القرى وياخدوا صدقات من الناس عشان يحيوا المولد، يقول لك اصل هم ده منسب من آل البيت، هذا من آل بيت الشيطان، لك معي؟ هذا لو كان عارف انه من آل البيت لأول صفة في صفات أهل البيت أن الصدقة تحرم عليه، فكيف تأخذ من الصدقات أصلا؟ كيف تأخذ من الصدقات؟ فبنو هاشم لا تحل لهم دفع الصدقة، لا يحل لهم دفع الصدقة. قال رسول الله الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولما أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من الصدقة ورفعها إلى فيه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على يده ويقول كخن كخن، إنها لا تحل لكم آل البيت، إنها من أوساخ الناس، فلا تحل الصدقة لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رؤوس أقلام سريعة على هذه الفريضة، وهذا يعني ما ورد من وعيد ووعد على هذه الفريضة المباركة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم سخاوة النفس، وأن يجعلنا وإياكم قائمين بما أمرنا الله عز وجل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول رجل رزقه الله بالبنات فقط، ويريد قبل سفره أن يكتب وصية لهم بأملاكه أو بعض أملاكه، خوفا من أن يرثه إخوته الأغنياء بعد وفاته، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الله عز وجل لما قسم المواريث في سورة نساء عقب على آيات المواريث مرتين، فقال وصية من الله وقال تلك حدود الله، فبين أن هذا التقسيم هو حدود الله، وأن الذي يتعدى حدود الله عز وجل ظلم نفسه وأوقع نفسه في الهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والله عز وجل لم يرضى في قسمة المواريث بقسمة ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما قسمها بنفسه تبارك وتعالى، وقال وصية من الله وقال تلك حدود الله، فلا يجوز. وقال فإنما اسمه على الذين يبدلونه، فهذا كله محرم، والذي يجب عليه حينئذ أن يترك التركة على قسمة الله عز وجل. فإن حصل منه خوف أن إخوانه الأغنياء سيطمعون في امرأته وبناته ويجورون عليهم في حقهم، إن خاف من ذلك يجوز أن يكتب حق البنات وحق الزوجة الشرعي لهم. تفهمين أقول إيه؟ يعني هيقسم التركة ويعطي حق الزوجة كأنه مات يعني، وحق البنات ويكتبه لهم بيعا وشراء، بس بشرط مش تأتي المرأة الزوجة وتأتي البنات بعدما يموت الرجل ويقول لك ده حقنا وإحنا هنقاسم في الباقي، لا، يبقى نفهمهم إن حقكم الشرعي لا يحل لكم أن تطالبوا بغيره. أما كتابة بعض الأملاك لبعض الورثة هذا محرم ولا يجوز، وهذا يسميه العلماء كما كان شيخنا الشيخ صفوت رضي الله عنه كان يقول هذا من أمارات سوء الخاتمة، هذا من أمارات سوء خاتمة العبد، أنه هو يموت على معصية، يموت على معصية عياذا بالله. يا أخي أنت شقيت به جمعا، يعني شقيت جمعته من هنا ومن هناك، ثم تحاسب عليه، تعذب عليه في الآخرة، تعذب على هذا المال مرتين، اتركه اتركه، لا تحاسب مرتين، انجو بنفسك. هل يدخل في المن بالعطاء تذكير شخص، تذكير شخص ما بما فعل له من معروف من بعض الناس حتى يحسن إليهم كما أحسنوا إليه، إن كان المذكر له غير المتصدق، إن كان المذكر له غير المتصدق يجوز. يعني مثلا رجل يسيء مثلا إلى أناس أحسنوا إليه، فيأتي أخ من إخوانه يقول لك يا أخ احنا نعرف أن أنت طول عمرك في إحسان هؤلاء، اتق الله، يعني هل جزاء الإحسان الإحسان؟ فهؤلاء يعني أهل برك وأهل عطائك طول عمرهم، فأحسن إليهم. ويجوز في حالة ما إذا اضطر الإنسان لذلك، يعني كأن يناله إنسان بأذى واشتد عليه وأبى إلا أن يناله بالأذى، فيجوز أن يعدد له الإنسان شيئا من ذلك كما فعل علي وعثمان رضوان الله تعالى عليهم، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. يقول السائل ماتت زوجة وتركت زوجا وبنت ابن، هذا سؤال جه في الامتحان النهاردة بتاع الإعدادي بتاع تلت إعدادي تقريبا أظن، الزوج يأخذ النصف وبنت الابن تأخذ النصف، الزوج النصف وبنت الابن النصف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيحة لمن يدعو بالشر على الناس، هذا محرم، لا يجوز الإنسان أن يدعو بالشر على الناس، هذا محرم، لما تدعو بالخير لإخوانك تدعو بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان كلما دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا، كلما دعا قال ولك بمثل، قال ولك بمثل. يقول زوجة تدعو على زوجها، كيف يتصرف الزوج مع العلم أن مع العلم الزوج ليس مقصر وشكرا؟ هذه زوجة يعني إن كان الحال كما يعني تذكر، هذه يعني متنكرة لفضل زوجها، وهذه متوعدة من الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا يشكر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، يعني هذه الله عز وجل يعاقبها، الله عز وجل يعاقبها على سوء الخلق هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة من نساء الدنيا آذت زوجها قالت له زوجته من الحور العين قاتلك الله، قاتلك الله، لا تؤذيه، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فالمرأة من نساء الدنيا إذا آذت زوجها تدعو عليها الحور، والحور مجابات الدعوة عند العزيز الغفور تبارك وتعالى، فلماذا تجعلين نفسك محل دعوة الحور عليك بالخسران وأن يقاتلك الله عز وجل وأن يخيب أمرك؟ قاتلك الله لا تؤذيه، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فدعاء المرأة على زوجها هذا من كفران العشير، هذا من كفران العشير، وهذا من حرمانها من فضل الله عز وجل، وهو معنى قول النبي لا يشكر الله، يعني يحرمها من فضله تبارك وتعالى. هل يجوز أن يعطي بناته بعض أملاكه على سبيل الهبة؟ الهبة لها شروط، الهبة لها شروط. الشرط الأول أن تكون لسبب، يعني كلها داعي شرعي يعني، تمام. الشرط الثاني أن تكون بإذن بقية الورثة، أن تكون بإذن بقية الورثة، لازم كل الورثة يأذنون، تمام. الشرط الثالث أن تتملك حال الحياة، لأن في فرق بين الهبة والوصية. الهبة هي إيه؟ الهبة هي إذن بالتصرف في حال الحياة، والوصية إذن بالتصرف بعد الممات، تمام. فيتملكها البنات الآن، ياخدوها يبيعوها يحرقوها يهدوها أم حري، يبقى يتملكها البنات الآن وتستأذن بقية الورث الشرعيين، ومن الورث الشرعيين دول الإخوة، تمام، ويكون هذا لسبب يقتضي التخصيص. يعني مثلا تكون البنات مثلا متزوجات مثلا لأزواج فقراء، تمام، وانت عارف ان اخوانك الذكور سيأخذون من التركة، استأذنهم قل لهم مثلا الله عز وجل وسع عليكم، فهل يجوز ان اكتب شيئا من حقكم لبناتي؟ فان اذنوا لك فذلك لك، وان ابوا يحرم عليك ان تفعل هذا. وبعدين يا اخي انت متخوف من ايه يعني؟ الله عز وجل قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني أحسن والله عز وجل يحفظك فيهم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأولادنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.